كيف تكون الدعوة للنساء الكفار مع أننا نخاف على أنفسنا من الفتنة؟ ينبغي أن تؤهل امرأة لذلك وأن يهتم بها، وإن كانت تجيد اللغة العربية، وإلا لا أقصد اللغة الإنجليزية، وإلا من يعني يترجم لها تترجم لها امرأة. فنعم، أن النساء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للذ الرجل الحازم من إحداكن. ماذا يا إخواني بالله؟ فبواسطة النساء تحرصون على تعليم النساء إن شاء الله، وبعد مدة يسيرة تختلط بأخواتها. نعم، يعتبر من أخا إلى وإلى عاد أخاهم هودا. الرسائل والأشرطة. أيوة، وكذلك أيضا الرسائل والأشرطة باللغة بلغتها، فهذا أمر طيب، والكتب المترجمة، والله المستعان.